ولازلت أتحدث بحول الله وتوفيقه عن الأدب بصفة عامة، عن أدب المسلم مع المسلم بصفة عامة. نعم، وذكرت حديثا جامعا في هذا الباب رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا طلب منك النصيحة فابذل له النصيحة بإخلاص، كما سأبين وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة. تكلمت عن أدب رد السلام وحق رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، وبينت آداب اتباع الجنائز في الحلقة الماضية. وحديثنا الليلة بحول الله عن إجابة الدعوة وتشميت العاطس، وإن اتسع الوقت تحدثت عن أدب النصيحة أيضا. ربما لا يعرف كثير من المسلمين الشيء الكثير في هذين الحقين والأدبين، في أدب إجابة الدعوة وأدب تشميت العاطس. إجابة الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: إجابة الدعوة، يعني إن دعاك أخوك لتدخل بيته ولتأكل من طعامه فأجب، واعلم بأن هذا السلوك من الوسائل التي تعمق معنى المحبة والأخوة. ولكن أرجو من أحبابي وإخواني أن ينتبهوا إلى فقه هذه المسألة، لأن غياب فقه هذه المسألة قد يسبب نوعا من النفور ونوعا من البغض والكره، بدل أن يسبب نوعا من الألفة والقرب والمودة والمحبة. أود أن أبين الحكم الفقهي ابتداء لإجابة الدعوة، لأن بعض الأحبة ربما يدعو أخا من إخوانه ليذهب إلى بيته ليأكل من طعامه، فاعتذر هذا الرجل المدعو، يعتذر لعذر شرعي أو لعذر آخر كعدم توفر الوقت مثلا، عدم قدرته واستطاعته أن يذهب إلى أخيه ملبيا لدعوته، فيغضب الأخ الداعي ويتألم ويحزن. وربما إن كان غضبه أو حزنه أو تألمه لأنه فقد خيرا ود أن لو رزقه الله به، فهذا أمر محمود، هذا أمر جميل لحرصه على الخير ولحرصه على فضل أصحاب الفضل ممن وجه الدعوة إليهم. لكن يتحول هذا إلى كره، ويتحول إلى ذم، ويتحول إلى كلمات نميمة قد يتناقل بعض مفرداتها في مجلسه أو في مجلس آخر لأن فلانا ما لم يحضر. هذا هو الخلل وهذا هو الخطأ، لأن إجابة الدعوة ليست على الوجوب، هذا حكم لا بد من توضيحه. يرى الأحناف والمالكية والحنابلة وجمهور الشافعية أن إجابة الدعوة على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، هذا حكم لا بد من معرفته، لأن الجهل به قد يوقع القلوب في شيء من التنافر، وقد يوقع القلوب في شيء من البغض والكره. يعني قد يوجه لي كثير، أنا شخصيا من أحبابي وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا، أسأل الله أن يزكيهم وأن يسترهم وأن يباركهم وأن يجمعني مع كل أحبابنا في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. شخصيا يتوجه إلي مثلا أو يوجه إلي كثير من أحبابي وإخواني دعوات كثيرة جدا جدا، وهذا من فضل الله علي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. لكن لا أستطيع أبدا أن ألبي هذه الدعوات ولا شيئا قليلا منها، لا لأنني لا أريد أن أذهب حاشا لله، وإنما لضيق الوقت لا أجد من القدرة ولا أجد الاستطاعة للتلبية لكل دعوة توجه إلي، سواء كانت في عرس من الأعراس أو في فرح من الأفراح أو مناسبة من المناسبات أو إلى غير ذلك كالعقيقة والوكيرة والوليمة، قد لا أجد من الوقت ولا من الجهد ولا من الاستطاعة ما أستطيع أن ألبي به دعوة هؤلاء المحبين على كثرتهم، أسأل الله أن يكثر في الأمة من الصادقين. فأرجو من أحبابنا إن اعتذر من وجهت إليه الدعوة لسبب من الأسباب، لا ينبغي على الإطلاق أن يكون هذا الاعتذار سببا من أسباب البغض أو سببا من أسباب الكره أو سببا من أسباب الذم أو سببا من أسباب الذم، يعني قد يتحول الثناء على هذا الشخص بعد اعتذاره عن تلبية هذه الدعوة إلى ذم، وهذا لا يليق، ليس من الإسلام ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أخلاق المسلم مع أخيه المسلم. فالذي أود أن أبينه أن الأحناف والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة يرون أن إجابة الدعوة ليست على سبيل الوجوب، يعني يأثم تاركها، وإنما هي على سبيل الندب والاستحباب بشرطه، يعني إذا كان قادرا مستطيعا على تلبية الدعوة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: إتيان دعوة الوليمة حق. هذا قول الإمام الشافعي، إتيان دعوة الوليمة حق، إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة هي وليمة العرس، الوليمة هي وليمة العرس، إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة كما ذكرت هي وليمة العرس. ثم قال الإمام رحمه الله، قال الذي يرى الوجوب، قال: وكل دعوة دعي إليها الرجل وليمة، وكل دعوة دعي إليها الرجل وليمة، فهو عمم هنا معنى الوليمة، وكل دعوة دعي إليها الرجل وليمة، ولو تركها، انظروا إلى علم الإمام وفقه وورعه وعدله، قال: وإذا تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. ففرق مرة أخرى بين إجابة وليمة العرس وبين إجابة غيرها من الولائم كالعقيقة والوكيرة وغير ذلك من مسميات ذكرها بعض أهل اللغة لأنواع الطعام، في طعام وفي مائدة وفي وكيرة وفي عقيقة وفي وليمة إلى غير ذلك. فالإمام يفرق هنا بين الدعوة للوليمة وبين الدعوة لغيرها، ثم يقول بأنه لم يتبين له رحمه الله تعالى أن من لم يجب دعوة وليمة أخرى باستثناء وليمة العرس لا يكون عاصيا لله ولا عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأفاضل أن الدعوة إلى الطعام تعمق معنى الأخوة، ولا ينبغي أن تكون سببا من أسباب البغض، ولا ينبغي أن تكون سببا من أسباب النفور أو من أسباب تحول المدح والثناء إلى ذم وكره وتنافر وبغضاء. هذا حكم أردت أن أبينه ابتداء، لأن بعض أحبابنا قد يغضب إلى الحد الذي يوقعه بعد ذلك هو في معصية لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب دائما وأبدا على الحق. إجابة الدعوة من حق المسلم على أخيه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. وفي صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا أدب مهم جدا، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم، لأن بعض أحبابنا قد يدعى إلى الطعام وهو صائم فيقال له تفضل، قل له شكرا، تفضل يا أخي جزاك الله خيرا، يا سيدي أنت مدعو للوليمة أو للطعام، ألا متشكرين يا أخي، ما تقول أنا صائم وخلاص وتحسب مسألة، لا بل أخشى عليك أن تطيل في هذه الحوارات، أخشى على قلبك أنت، يعني إن كنت تتصور أنك تخشى أن تقول إنك صائم خوفا من الرياء، فأنا أخشى عليك أن تقع في الرياء بعدم إجابتك إجابة مباشرة صريحة واضحة بأنك صائم، بل هذا يقطع على قلبك هذا الباب وهذا المدخل، لكن هذا المط في الحوار والتطويل في الحديث ربما يكون سببا من أسباب الخوف الذي تخشاه أنت، فلا حرج. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل، فليقل قل، لا خوف عليك ولا حرج، فليقل إني صائم. بل وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فمسألة إعلان الصوم إنما هي عون، عون لك على سد مداخل الشيطان على قلبك، هكذا يعلمك المربي والمعلم الذي هو أرحم بنا من رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا. قال الله جل علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بأبي وأمي وروحي. فأنا أنصح أحبابي وإخواني، أنا دعيت لأي مائدة أو لأي سفرة أو لأي طعام وأنا صائم، ودعاني الأخ الحبيب الذي استضاف هذا الجمع، أنا صائم، طب مسألة أخرى بقى، أفطر ولا أظل صائما؟ المتنفل أمير نفسه، المتنفل أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أفطر وإن شاء أمسك. وللعلماء في هذه المسألة كلام طويل جدا وخلاف كبير جدا معروف للعلماء ولطلبة العلم. إن كان الوقت متسعا، يعني لازلت بعد صلاة الظهر مثلا أو بعد صلاة الجمعة في وقت من الأوقات التي هي في وسط النهار، وأخوك تكلف لك وأعد الطعام ويسعده أنك ستأكل من طعامه ويفرحه ذلك، فأفطر، نعم فأفطر وكل. وإن شئت أن تقضي يوما آخر على قول بعض أهل العلم فلا حرج عليك. أما إن كان الوقت متأخرا، يعني بعد العصر مثلا، ولم يتبقى إلا الوقت القليل على أذان المغرب، فاعتذر له بطريقة جميلة بطريقة أو بأخرى، لكن اسمع إلى هذا الأدب الجميل الذي ربما لا يعرفه كثير من المسلمين أيضا. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم فليصلي، يعني إن كان صائما فليصلي. طيب، أخذ بعض أهل العلم لفظة فليصلي على ظاهرها وقالوا يقوم للصلاة، بل وبعضهم قال حتى ولو كان في وقت من أوقات الكراهة، لأن هذه الصلاة صلاة مسببة. وبعضهم قال لا، ليس المراد بالصلاة هنا أن يقوم ليصلي. يبقى الفريق الأول قال يقوم يصلي، وأخذ بظاهر اللفظة النبوية وقال بأن صلاته تكون بفضل الله عز وجل سببا من أسباب فضل الله ورحمة الله وبركة الله على أهل هذا البيت الذي استضافه. وبعض أهل العلم قال لا، المراد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان صائما فليصلي، المراد الأصل اللغوي للصلاة وهو الدعاء، يعني فليدعو لأهل هذا البيت الذين تكلفوا وأعدوا هذا الطعام، فليصلي يعني فليدعو. فأصل الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء لغة أصلها الصلاة، لغة أصلها الدعاء. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره: اللهم صل على آل أبي أوفى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا دعاء، المراد أن يرحم الله آل أبي أوفى، فالمراد بالصلاة في الحديث الدعاء، فليصلي أي فليدعو ربه سبحانه وتعالى لأهل هذا البيت الكريم الذي تكلف وعد هذا الطعام على قدر جهده وعلى قدر استطاعته. من الآداب الجميلة المهمة أيضا ألا يدعى للطعام الأغنياء وأن يصد ويرد عنه الفقراء، وهذا مرض يعني ابتلي به كثير من الناس. إذا قد تعقد الوليمة وقد تهيئ الوليمة وهي وليمة ضخمة وليمة كبيرة، وقد تكلف أهل هذا البيت تكلفة كبيرة جدا مادية ومعنوية من بذل الجهد والوقت وارتباك البيت إلى غير ذلك. وأنا أقول قد لا يحسن مسألة الضيافة كل أحد، وأي أحد قد لا يحسنها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنالك من إخواننا وأحبابنا من تراه وكأن الله عز وجل قد هيأه لمثل هذا الفضل، قد هيأه لإعداد الطعام ولإطعام الطعام ولاستقبال الأحبة والإخوانه الفضلاء من العلماء وغير العلماء، وتراه واقفا طوال مدة الطعام لا يقر له قرار ولا يحسن أن يجلس بين المدعوين، وإنما تراه متنقلا يطعم ضيوفه بيده في فم كل واحد منهم. أنا أعرف كثيرا من هؤلاء الأفاضل جزاهم الله خير الجزاء لا يستطيع أن يجلس، وإنما يتحرك ليطعم كل واحد بيده ويعطيه في فمه ويصر أن يطعمه في فمه بيده. ما أسعدها من لحظات ربما يشكر الله عز وجل لهذا المضيف الكريم صنيعه فيسعده سعادة تملأ قلبه، والله الذي لا إله غيره لا يستطيع أديب بليغ أن يعبر عنها أو أن يحدث عنها، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وليس من ذاق كمن عرف، وليس من ذاق كمن عرف. نعم، شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وأين الثرى من الثريا، وأين الأرض من كواكب الجوزاء. نعم أيها الأحبة، شر طعام، خلي بالك والحديث في الصحيحين، شر الطعام طعام الوليمة. ليه ليه عم الشيخ، ما أنت لسه إيه الآن يعني في شأن الوليمة كلاما جميلا، أنت الآن بتنقض اللي أنت قلته. لا خلي بالك بس بقيد، شر الطعام طعام الوليمة. إمتى يبقى شر الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام: يمنع منها من يأتي إليها ويدعى إليها من يأباها. يمنع منها من يأتي إليها، المساكين والفقراء، ويدعى إليها من يأباها، من الأغنياء الذين ليسوا في حاجة إلى هذا الطعام. يعني حين يدعى غني أو ميسور ويلبي، فإنما هو يلبي طاعة لله وطاعة لرسول الله وحبا لأخيه الذي استضافه، هو ما ذهب ليأكل، لكن الفقير يذهب ليأكل، لكن الفقير يذهب ليأكل. نعم، يريد أن يأكل. فشر الطعام طعام الوليمة. إمتى؟ يدعى إليها، يدعى، يمنع منها من يأتي إليها، أي من الفقراء والمساكين، ويدعى إليها من يأباها. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له، أي للطعام، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين. حينئذ يكون هذا الطعام شر طعام. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه أو له، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين. فهذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن نفطن إليها، إجابة الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، وتشميت العاطس في أدب آخر قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، بل وأنا أعي ما أقول لا زال كثير من آبائنا وأحبابنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا يخطئون في هذا الأدب من آداب النبوة، من آداب هذا الدين العظيم الذي لم يترك شيئا إلا وعلمنا إياه، حتى آداب قضاء الحاجة. علمنا إياه حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، تشميت العاطس، العطاس من الله، والتثاؤب، التثاؤب من الشيطان. والعطاس يحبه الله جل وعلا، والتثاؤب يكرهه الله جل وعلا. إيه الكلام ده؟ وده كمان له أدب، حتى العطس له في الإسلام أدب، نعم، حتى التثاؤب له في الإسلام أدب، نعم. يا الله، اسمع ماذا قال من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الحبيب: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. لا إله إلا الله. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، العطس والتثاؤب. الله جل وعلا يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم، النبي يقول كده، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. حاول يعني ترد وتمنع التثاؤب، ضع يدك على فمك مثلا، يعني الإنسان لا يفتح فمه بهذه الطريقة الملفتة، وإنما ضع يدك على فمك، أو اجتهد في أن تضم شفتيك على بعضهما البعض لتمنع التثاؤب. فإذا تثاءب أحدكم فليمنعه، فليرده، أي فليمنعه ما استطاع، فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك انظر إلى حال الإنسان بعد العطاس إن لم يكن بسبب مرض من الأمراض، وانظر إلى حال المتثائب، ترى الأول نشيطا مقبلا، وترى الثانية كسولا يغلب عليه النوم، وقد يحرمه هذا من كثير من الخير، على الأقل قد يحرمه من تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة أو صلاة، يعني قد يثقل عليه التثاؤب ويغلبه التثاؤب حتى يغلبه النوم، فينام ربما عن صلاة الفجر، وربما يكون قد استيقظ طوال الليل إلى قبيل الأذان بعشر دقائق أو بربع ساعة، أو ربما حتى يسمع الأذان ويقول سأقوم مع إقامة الصلاة، فيغلب عليه النوم بهذا التثاؤب الشديد المتتابع المتوالي الذي يستسلم له الإنسان ولا يدفع هذا التثاؤب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيحرم بهذا من النوم، من الصلاة، بنوم عميق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الذكر ومن أهل العبادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طب خلي بالك من الأدب ده. قال عليه الصلاة والسلام في رواية في صحيح مسلم، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. الله الله الله. أما تعطس، من الأدب النبوي والسنة أن تقول الحمد لله، الحمد لله. طيب، والمسلم، أي مسلم يسمعك يقول لك يرحمك الله، يشمتك، والتشميت معناه يرحمك الله. التشميت غير الشماتة، الله يكفينا لكم شر شماتة الأعداء والحاقدين والحاسدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه إن سمعه، يعني وليقل له صاحبه أو أخوه يرحمك الله. طيب، العاطس قال الحمد لله، الذي استمع إليه قال يرحمك الله، ماذا يقول العاطس مرة أخرى الذي دعا له أخوه بالرحمة؟ ماذا يقول؟ يعني أنت عطست فقلت الحمد لله، قلت لك أنا يرحمك الله، يلزمك أنت أيضا أيها الحبيب اللبيب أن ترد عليه مرة أخرى، وأن تقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم. الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. لازلت أسمع بأذني بعض الأفاضل إذا قال الحمد لله وقال له أخي يرحمك الله يقول له يرحمنا يرحمكم الله، أو يرحمني يرحمك الله. هذا خطأ، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا مولانا ما تحبكهاش كده، ايه المشكلة يعني في دي؟ لا، هو ده الاتباع، هذه السنة، ألا تزيد وألا تنقص، تنقص من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. اتبع، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا سمعه أخوه أو صاحبه فليقل يرحمك الله، فإذا قال له ذلك يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. كررناها ثلاثا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يكرر الموعظة ثلاثا، ويكرر كلامه الذي يريد للصحابة أن يحفظوه ثلاثا. فلا ينبغي أن يتضجر العالم أو أن يتضجر الداعي إلى الله جل وعلا من التكرار، فضلا عن أن يتضجر المستمع والمشاهد أيضا من التكرار، فهذا هدي النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبقى خلاص عرفنا هيقول إيه، اللي يعطس هيقول الحمد لله، طب أنا سمعته أقول يرحمك الله، طب هو يرد علي ويقول لي إيه، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب ما ينفعش يرحمنا يرحمكم الله، لا، ما تتبع، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب واحد عطس في المجلس ولم يقل الحمد لله، ما شمتوش، يا شيخ ما تبقاش كده، ما تخليك انت اكرم منه، لا انا متبع للنبي، انا مش هشمته، وانت لو كنت في المجلس لا تشمت، مش قسوة منك دي، لا ليست قسوة. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، اسمع، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله، والله هو يريد لنا الخير ويريد بنا الخير، يا سلام لما تقول الحمد لله، كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهك في لحظة غفلة أن تحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي لا يدركها كثير من الخلق ولا يعرف قدرات. والله العظيم يا ناس ويا أحبابي الأفاضل، نحن لا نعرف نعمة الهواء أو النسمة الباردة التي نتنفسها بسهولة ويسر إلا إذا أصيب أحدنا بزكام يسد أنفيه أو أنفه تماما، ما ندركش نعمة الهواء اللي بنتنفسه إلا فوقت الزكام، مش قادر أتنفس، وأبدأ بقى أشوف الحبوب وأشوف النقط للأنف، عاوز استنشق الهواء تاني، مش قادر، وأتنفس من الفم، وده سبحان الله بقى الألم والإيذاء والصداع والدموع، وتبقى مش طايق نفسك وانت مش واخد بالك من النعمة اللي انت دائما دائما أبدا فيها وانت لا تدري. التنفس، وانت نايم بتتنفس، وانت صاحي بتتنفس، لا تنقطع عنك هذه النعمة أبدا أبدا ما دمت حية، في لحظة من ليل أو نهار تتنفس وأنت نائم، تتنفس وأنت مستيقظ، لا تنقطع عنك هذه النعمة وأنت لا تدري. إمتى تعرفها؟ لما تصاب بالزكام وتغلق وتسد أنفك تماما، يا الله، لا ندرك قيمة هذه النعمة إلا في هذه الحالة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقل الحمد لله، تذكر ربك سبحانه واحمد الله على هذه النعمة، على هذه النعمة العظيمة، واحمد الله على كل نعمة، نعمة التنفس، نعمة خروج هذا النفس الذي قد يصيبك بشيء من الألم أو بشيء من المرض، وقد تشعر بعده بشيء من السعادة وشيء من الراحة وشيء من الانشراح وشيء من القوة وتجديد النشاط إلى غير ذلك، وكلنا نعرف هذه المعاني لأننا نعيشها يوميا. لكن إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فشمتوه، قال عليه الصلاة والسلام، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. فيه رواية تانية جميلة أوي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس النبوية الكريمة، عطس رجلان، الأول شمت النبي أحدهما ولم يشمت الآخر؟ شمت النبي أحدهما ولم يشمت الآخر؟ شمت يعني قال له النبي ارحمك الله. ويا سلام بقى لما تبقى الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، أما النبي هو اللي يدعو له يرحمك الله، شيء جميل وشيء جليل وكبير. فشمت النبي أحد الرجلين ولم يشمت الآخر، الرجل الثاني زعل. وعاوز حضرتك تتصور ألم هذا الرجل الذي يعطس أخوه فيشمته رسول الله، ويعطس هو فلا يشمته رسول الله، ألم نفسي شديد جدا. فقال هذا الرجل لم يتمالك، قال يا رسول الله عطست فلم تشمتني، وعطس فلان فشمته. سؤال واضح وفي قوة وفي وضوح، عطست فلم تشمتني، ليه ما قلت ليش ارحمك الله زي ما قلت لفلان؟ عطست فلم تشمتني وعطس فلان فشمته. فقال صلى الله عليه وسلم لأنه حمد الله وأنت لم تحمد الله، لأنه قال الحمد لله وأنت لم تقل الحمد لله. إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فشمتوه، وإن لم يقل الحمد لله فلا تشمتوه. آداب قد تغيب على كثير منا، على كثير من المسلمين. وأنا أرى أن الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهذه الفضائيات المباركة الطاهرة للرحمة وأخواتها، أسأل الله أن يزكيها وأن يباركها وأن ينفع بها كلها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أحدثت نوعا من أنواع العلم والمعرفة بكثير من أصول وفروع وكليات وجزئيات هذا الدين الذي غابت عن كثير من المسلمين، عن كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا لسنوات طويلة ماضية. أعلم أن هذه الدروس، أعلم أن هذه الدروس ينتفع بها كثير من أفراد هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طيب بالمرة، حق النصيحة، حق النصيحة، وده حق جميل وله آداب كثيرة يتجاهلها أو يجهلها ويتغافل عنها كثير من الناس، كثير من الناصحين. حق النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية البخاري، في رواية مسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك يعني إذا طلب أخوك منك النصيحة فانصح له. إيه النصيحة دي؟ ما هي النصيحة؟ أنا عاوز أرد حضرتك إلى الأصل اللغوي لمعنى كلمة النصيحة، فقد تقف الليلة على معنى من أروع وأرق المعاني، ربما يستمع كثير من إخواني وأخواتي إليه لأول مرة. تعرف حضرتك النصيحة في اللغة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من نصح فلان ثوبة، نصح فلان ثوبة، يعني خاط فلان ثوبة. الرقعة اللي في التوب، في رقعة، في قطع في التوب، في التوب يعني في الثوب الذي، الثوب الذي ألبسه، الجلباب بالنسبة للمرأة أو القميص بالنسبة للرجل أو البدلة أو البنطلون بنطال، أي توب كن في قطع أو خي أو رقعة، وحضرتك بتخيط الرقعة دي. ده في لغة العرب يقول العرب أصحاب اللغة وأصحاب البلاغة والبيان وفرسان البيان، يقولون نصح فلان الثوبة، نصح فلان الثوبة أو ثوبة، يعني خاطه وسد خلله. الله الله الله الله. ومنه أخذت النصيحة، فكأن الناصح يسد خلل المنصوح من إخوانه، كما يسد هذا الذي ينصح ثوبه يسد خلل ثوبه. الله الله الله. حضرتك وقفت على المعنى ده؟ أقوله تاني، شايف معنى النصيحة جاي منين؟ الناصح بيسد الخلل، بيستر العيب، مش بيفضح، ليس فاضحا، الناصح ليس فاضحا، وإنما الناصح ساتر. الناصح يسد الخلل، الناصح يسد العيب. خلي بالكم يا إخواني، لأن ده معنى في غاية الجلال والجمال والأهمية. ما أنا لما أطلع النهاردة أنصح فلانا باسمه، باسمه، وأقول فلان الفلاني وأذكر اسم فلان، هذه مش نصيحة، إنما ما بال أقوام أتكلم أقول لا ينبغي لأحد أن يقول كذا، ومن قال كذا فقد افترى وقد أخطأ وقد جميل جدا، ما بال أقوام كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أرتقي المنبر أو أطلع على فضائل الفضائيات وأقول فلان الفلاني وأذكره باسمه وأنا أنصح له، لا يا حبيبي أنت لست ناصحا، بل أنت فاضح، بل أنت فاضح. وإنما النصح له آداب، والنصح له ضوابط، والنصح له شروط. شايف النصح جاي منين؟ مشتق في لغة العرب من نصح الثوب، أو نصح فلان ثوبه أي سد خلله، خاطه، خاط الثوب خياطة تسد الخلل وتخفي العيب. كذلك الناصح يسد خلل أخيه ويستر عيب أخيه ويبين له الحق بحق وأدب ورحمة وتواضع. وأيضا النصيحة في لغة العرب مأخوذة من نصحت العسل. يا سلام، والله كلام كله عسل. نصحت العسل يعني إيه؟ يعني خلصت العسل من شمعه والشوائب العالقة به ليكون عسلا مصفى. فكذلك الناصح ينصح لأخيه نصيحة خالصة من الشوائب، من الرياء، من النفاق، من الاستعلاء، من الكبر. أخ رأى خللا مثلا في قناة الرحمة، مثلا خللا في برنامج من البرامج، في تتر من التترات مثلا، رأى خللا، رأى نقصا. هذه سمة الخلق، سمة البشر. الكمال لله وحده، والعصمة للحبيب وقد دفنت مع المصطفى. لا نثبت العصمة لأحد بعد رسول الله. أنا أغلط؟ لازم أغلط، لازم أقع في الخطأ. العبد عبد والرب رب. خلل في برنامج عند أي أخ من إخواني، عند أي عالم من العلماء أو داعي من الدعاء أو طالب من طلبة العلم من أولادنا على قناة الرحمة، وأنا متعمد أن أظهر طلاب العلم من أحبابنا وأولادنا في حياتنا ووجودنا، ليظهر الصف الثاني والثالث في وجود أهل الصف الأول وأصحاب الصف الأول من الدعاء. فربما يحدث الخطأ، وهذا وارد، مش ربما، يقينا سيقع الخطأ، يقينا. طب أنا عاوز أنصح بقى للقناة أو لرئيس القناة أو للمسؤولين عن القناة، كيف أنصح؟ بأدب، بحب، بتواضع، برسالة مهذبة رقيقة جميلة. إنما رسالة فيها تطاول سنضرب بها عرض الحائط، لا تلزمني أبدا، ولا تلزم أي موظف معي أو أي عامل معي في القناة أبدا. هذه ليست نصيحة، وإنما هي فضيحة، ونحن لا ندري من صاحب هذه الرسالة ومن صاحب هذه الكلمات. ربما يكون ليس من المسلمين، أو ربما يكون جاهلا من الجهلاء، أو منافقا، أو حاقدا، أو حاسدا، فيحكم على القناة كلها بالبطلان، يقول لك اخسف بها الأرض، دي قناة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويهدم كل هذا العمل وكل هذا البناء وكل هذا العطاء وكل هذا الفضل لمجرد أني مثلا أخطأت، أو لمجرد أن أخ من إخواني أخطأ في برنامج من البرامج، تبقى كارثة. يا حبيبي استنى، ده انت بيتك كله إزاز يا مولانا، ده انت بيتك كله من الزجاج، وزجاج رقيق جدا، لإذا كان فيه زجاج أصلا. فانت اتق الله، والنصيحة لها أدب، ولو تجاوزت الأدب لن تقبل مني ولا منك أبدا النصيحة. يعني أنا الآن رجل أنصح لأخي من إخواني بقلة أدب وبتجاوز، مش هقبل مني. أنت من أيا كنت، أنت مين، مش هقبل مني. فكذلك أرجو من أحبابنا وإخواننا أن يتعلموا أدب النصيحة. نصيحة نصحت فلانا مأخوذة من نصحت العسل أي خلصت العسل من شمعه وكل الشوائب العالقة به ليكون عسلا مصفى. فكذلك الناصح يجب عليه أن يخلص النصيحة لأخيه نصحا خالصا من كل شائبة، من شوائب الكبر وشوائب الشهوة وشوائب الاستعلاء إلى غير ذلك من شوائب الدنيا وما أكثر الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يطلع عاقل أن نتهم القناة كلها، ما لا أقصد قناة الرحمة وحدها، بل أي قناة أخرى من قنواتنا الفاضلة التي نفع الله عز وجل بها كثيرا. يا حبيب الكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله، ما تنظر إلى هذا إلى هذه البحور من بحور الخير. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولا انت يعني ما لقيتش في الراجل عيب قلت له يعني احمر الخدين ومعرفش، طبعا معرفش دليلها ايه دي ولا اصلها ايه، بس هو يلا ان الله وانا اليه راجعون. يا اخي شر عباد الله، شر عباد الله المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء العيب، ده شر الخلق اللي يبتغي العيب لرجل بريء او لرجل فاضل او لرجل صالح، يعني رجل مشهور بالصلاح مشهور بالدين، لا تلاقي واحد قاعد بقى عمال يفحر ويدور عاوز يجيب اي مصيبة وعاوز يجيب اي سبة واي تهمة واي عيب عشان يلصقه بهذا الرجل الفاضل. يا اخي عيب عليك كده، عيب عليك انت كده، ده ليس من الدين، والله ليس من هدي سيد النبيين، بل أنت من شر خلق رب العالمين بكلام الصادق الأمين. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم بمني وكرمه، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله، وشر عباد الله المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، وفي لفظ العنت المشقة والضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى نصحت العسل أي خلصت العسل من شوائبه، تؤخذ النصيحة من هنا، فلا بد أن يكون الناصح خالصا في نصيحته ومخلصا لها من كل الشوائب لتقبل عند الله سبحانه وتعالى، ثم لتقبل من أخيه المنصوح. اسمع لتعلم أن النصح من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء الكريمة، أخلاق الصفات الجميلة للأنبياء. قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا أول رسول من رسل الله إلى أرضه ألا وهو نبي الله نوح، قال في حقه حكاية عنه على نبينا عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله الله الله الله، وأنا لكم ناصح أمين. تصور أن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث من أبلغ الأحاديث النبوية ومن أجمعها، ومن أجمعها يعني من الأحاديث التي جمعت جوامع الكلم وخصال الخير، أو كما يقول علماؤنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يختزل الدين كله في كلمة واحدة، فيقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يا الله، أنت حضرتك متصور معايا الكلمة النبوية الغالية دي، الدين النصيحة. خلاص، زي ما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، الدين النصيحة، قل آمنت بالله ثم استقم، جوامع الكلم، كلمات نبوية مختصرة قليلة لكنها تشتمل على أصول وعلى قواعد لو طبقتها الأمة لسعدت في دنياها وأخراها. الدين النصيحة بس، خلاص. لكن الصحابة استفسروا وقالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة دي لمين؟ قال: لله. لله؟ أنا أنصح ربي؟ أنا أنصح الله عز وجل؟ لله، النصيحة لله. ولكتابه للقرآن ولرسوله ولأئمة المسلمين حكام أمراء وعامتهم. لا لا لا لا، تاني تاني يا مولانا، عايزين نستوعب المعاني الجميلة النبوية الغالية دي. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لله؟ خلي بالك بقى عشان تستوعب المعنى. النصيحة لله معناها أن تخلص عبوديتك وعبادتك لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، أن تخلص عبادتك لله سبحانه، أن تخلص اتباعك للأمر واجتنابك للنهي ووقوفك عند الحد. هذا معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند حدود الله وأنت في غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا تريد بعبوديتك وعبادتك واتباعك واجتنابك ووقوفك عند حدوده، لا تريد بذلك إلا وجهه سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين البينة. جميل. طب النصيحة للقرآن، تلاوة القرآن بتدبر بتفهم، الوقوف عند أوامره، اجتناب نواهيه، الوقوف عند حدوده، العمل بمحكمه، الإيمان بمتشابهه، تحويل هذا القرآن في حياتك إلى منهج حياة، هذا هو المراد بقول رسول الله النصيحة لكتابه. يبقى النصيحة للقرآن معناها إيه؟ معناها أن أتلو القرآن حق التلاوة، وأن أعمل بالقرآن، وأن أؤمن بمتشابه القرآن، وأن أعمل بمحكم القرآن، وأن أقف عند الأوامر، وأن أجتنب النواهي والزواجر، وأن أكون وقافا عند حدود الله، وأن أعرض نفسي أنا على كتاب الله. هل أنا من المؤمنين؟ هل أنا من المتقين؟ أم أنا من الأصناف الأخرى التي ذكرها القرآن؟ هذا معنى النصيحة للقرآن ولرسوله. ما هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان به عليه الصلاة والسلام، اتباع أمره، اجتناب نهيه، تصديق خبره، طاعته فيما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، تبليغ سنته، اتباع شريعته، رفع راية دعوته، الصلاة والسلام عليه. كل هذا يندرج تحت النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين، للحكام، لولاة الأمر؟ تكون بطاعتهم في المعروف. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم هم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، طاعتهم في المعروف، نصحهم بحق، بأدب، بأن ننزلهم منزلتهم التي قدرها لهم ربهم جل جلاله. أنزلوا الناس منازلهم. لا ينبغي أن تكون نصيحتي لولي الأمر كنصيحتي لابن من أبنائي أو لأخ من إخواني أو لولدي أنا. لا، أنزلوا الناس منازلهم. وهذا ليس من التملق والنفاق والمداهنة كما يفهم بعض أولادنا وأحبابنا إطلاقا. قالت أم المؤمنين عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: أنزلوا الناس منازلهم، كما في صحيح مسلم. وقال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه أصول لابد من مراعاتها. يبقى النصيحة لولاة الأمر لا تكون فضيحة وتكون مهذبة، بعيدا عن العنترية الجوفاء، بعيدا عن العنترية الجوفاء، وإنما بصدق وبأدب وبتواضع. ثم الدعاء لهم كما كان يفعل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذي قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام، لولي الأمر، لأنه إن صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلا شك أن صلاح الإمام وأن صلاح الحاكم وأن صلاح ولي الأمر خير عميم يعود على الأمة. فولي الأمر الذي يسعد في الدنيا والآخرة هو الذي يقيم في أمته شرع الله ومنهج الله ودين الله ليسعد رعيته ولتسعد به رعيته في الدنيا والآخرة. ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أمانة عظيمة، حين جاء أبو ذر ليطلبها منه ضرب النبي على منكبيه وقال يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أسأل الله جل وعلا أن يعين ولاة أمور المسلمين على أداء هذه الأمانة العظيمة الثقيلة، وأسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تؤزهم على الخير أزا وتدفعهم إليه وتدلهم عليه بلا تملق أو مداهنة أو نفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وولي الأمر الذي يخشى الله ويتقي الله هو الذي ينتقي البطانة، وهو الذي يقرب منه البطانة الصالحة التقية المؤمنة النقية التي تدله على خيري الدين والدنيا والدنيا والآخرة. طب والنصيحة لعامة المسلمين بدعوتهم إلى الله، بدعوتهم إلى الخير، بأمرهم بالمعروف بمعروف، بنهيهم عن المنكر بغير منكر، بتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. أن تنصح لعامة المسلمين بآداب النصيحة كما ذكرت، بأدب، بتواضع، بحكمة، برحمة، وإلا مش هتقبل النصيحة. أنا بقول لك أنا على مستوي أنا الفردي لو نصحت لي نصيحة جاوزت أدب النصيحة لن أقبل منك أبدا، والله لن أقبلها منك أبدا أيا كان قدرك ومهما كان موقعك، وأنت كذلك. والله لو نصحت لك نصيحة تجاوزت حدود الأدب والله لن تقبلها مني أبدا مهما كان قدري ومهما كان موقعي، بل ومهما كانت محبتي في قلبك، ربما تمسح محبتي من قلبك مسحا إن نصحت لك نصيحة تجاوزت حد الأدب، مستحيل. فلا ينبغي أبدا أن ينسى الإنسان ما يحبه لنفسه مع إخوانه إن بذل لهم النصيحة. أنا ذكرت لحضراتكم قبل ذلك موقفا رأته عيني وسمعته أذني ووعاه قلبي. أتوضأ في مكان في مسجد من المساجد، وكنت خارج مصر لصلاة العصر، لا أنسى هذا المشهد أبدا. أخ يتوضأ معايا إلى جواري لا أعرفه، فدخل رجل آخر إلى مكان الوضوء فرآه، أهلا يا فلان، سلام، الحمد لله على السلام، أنت جيت أنت، وتعانقا وتصافحا ووقفا يتحدثان ويتكلمان في مكان الوضوء إلى أن شرع المؤذن داخل المسجد في إقامة الصلاة. أعتقد كده أنت عايش حضرتك معايا المشهد ده والصورة دي. خلاص الأخين واقفين بيتكلموا والأخبار إيه والولاد والبلد، يبدو أنهم مكان واحد، وبدأ المؤذن يقيم الصلاة داخل المسجد ولا زال الأخوان يتحدثان، أحدهما توضأ والآخر لما يتوضأ بعد لسه ما توضأش. وإذ بأحد أحبابنا وإخواننا من أصحاب السمت وأصحاب اللحية وأصحاب السنة بيقترب من الرجلين وبيشخط فيهما، يعني بيعل صوته بيقول له ما تصلي أحمر أنت وهو، صلي أحمر أنت وهو، دي نصيحة يا ابني ولا يا أخي الحبيب ولا يا شيخ الفاضل، دي نصيحة بتنصح للرجلين إنهم يدخلوا يصلوا ويعجلوا بالصلاة وتقول له يا حمار أنت وهو؟ تركت الوضوء والتفت فتألمت ألما شديدا ونظرت الأخوين وقلت ما تصليش يا أخ أنت وهو. قال لي إيه؟ بتقول إيه يا شيخ؟ قلت له بقول ما تصليش يا أخ أنت وهو، ما تصلوش. قال لي ليه؟ قلت له لأن الحمير ما بتصليش يا حبيبي، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير، لم يفرض الله الصلاة على الحمير، صلي يا حمار، لا الحمار ما بصليش. قال والله أنا أسف. قلت له تأسف لأخويك مش لي أنا، تأسف لأخويك يا أخي، مش طريقة نصيحة دي. الله، هنا عشان أكون يعني أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع. بالراحة يا عم شوي، بالراحة يا حبيب شوية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنا كنت إيه وأنت لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولا زلت والله لا شيء، لا شيء إلا بالدين والإيمان والاتباع والتقى والطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمش عاوزين أما ننصح يا أخواني ويا أولادي ويا أحبابي ننصح بلهجة استعلاء ولغة الكبر والتعالي على الخلق وعلى العباد وكأنني فقط إلا على الحق، وبعدين الناصح بقى بيبقى متوهم، متوهم إنه يعني على الحق المبين. لا، ربما تكون أنت على الباطل، ربما تكون أنت على الباطل وعلى الخطأ ومتوهم أنك على الحق، ورايح تبذل النصيحة لأحد إخوانك وربما يكون من العلماء وربما يكون من الفضلاء وأنت متصور أنه غارق في الباطل وأنت وحدك الذي علوت فوق مستوى الحق. لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا ينبغي أن نستعلي على الخلق، ولا ينبغي أن نتكبر على عباد الله، ولا ينبغي أن نقدم النصيحة حتى للمذنبين وللمخطئين وللمقصرين بلغة الكبر والاستعلاء. هذه لغة المتكبرين ولغة المستعلين الذين لا يحبهم رب العالمين ولا سيد المرسلين أبدا، بل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس، ازدراء الناس واحتقار الناس، والنظر إلى الناس من علٍ من برج عاجي. أريد أن أنصح وأنا في برج عاجي، شايف الناس كالذر كالنمل. هذه لغة قنيئة، وهذه طريقة خبيثة وخطيرة، إن دلت فإنما تدل على ظلمة القلب وعلى سواد القلب وعلى أن القلب مملوء بالكبر سواء كان يدري صاحبه أو لا يدري، والمصيبة أعظم إن كان لا يدري. وإن كان يدري أنه يدري تكون المصيبة أعظم وأعظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيك رجل مثلا، يأتي مثلا طالب من أولادنا وطالب من طلابنا، يعني ربما يكون عمره كله مثلا 25 سنة، جميل، أحب فيه الغيرة وأحب فيه التدين وأحب فيه الالتزام، لكن عمره كله 25 سنة، فيأتي يريد أن ينصح شيخا عمره الدعوي أكثر من 35 سنة، عمره في الدعوة فقط أكثر من 35 سنة، يريد أن ينصح له، ماشي انصح بأدب. لا لا لا، هو ينسى كل هذا. يأتيني أخ من إخواني ولد من أولادي مثلا ويقول والله التترات اللي على قناة الرحمة هذه حرام، حرام، لأنها بتتقال بصوت حرام. قلت له يا ابني ما فيش فيها موسيقى دي. قال ايوه انا بقول، بس اللي بيقول التترات اللي بالصوت الاناشيد ده ده حرام. قال ايه اللي جاب، ما الدليل على ذلك يا اخي، ما دليلك على حرمة هذا يا ولدي يا بني؟ يا ابني راجع اقوال اهل العلم قبل ما تتهم وقبل ما تصدر حكما، وأنت لا تعلم وأنت لا تدري، أنت لا تحسن أن تفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل. كيف تصدر حكما بالحرمة، بالحرمة على عمل بفضل الله تبارك وتعالى يراه ويتابعه أناس من أهل العلم ومن أهل الفضل؟ هذا خلل. ولك أنا جئت أنصح، فلما بينت له الدليل قال والله أنا آسف، أنا آسف. قلت لا يليق يا أخي، لا يجوز. الآن يا ترى كم توهمت طيلة الأيام الماضية أن إخوانك في القناة على باطل وأنهم يفعلون حراما وأنهم يرتكبون حراما، كم توهمت وكم مضى عليك إلى أن وصلت إلي وذكرتني وذكرت لي مثل هذا الكلام. أنا أنصح يعني لإخواني نصيحة لا أريد أن أتجاوز بها ما أؤصله الآن في أدب النصيحة، ألا تعجلوا بإصدار الأحكام لا على الأقوال ولا على الأفعال حتى يعلموا وحتى يفهموا بعد التعلم. فالدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلى غير ذلك من الأصول التي لابد أن تستوعب وأن تراعى قبل أن أتعجل بإصدار الأحكام لا على الأقوال ولا على الأشخاص ولا حتى على الجماعات ثم أتهم وأوهم نفسي أنني ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنا ما التزمت أدب النصيحة الذي علمني إياه سيد الناصحين صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه أجمعين. أيها الأفاضل، هذه بعض الآداب في الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي في منهج التربية الذي أسير في بستانه اليانع الماتع معكم الآن، وما أحوج الأمة كلها إلى هذه الدروس التربوية المهمة. نعم، هذا هو الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي، الأدب مع بعضنا البعض، أدب المسلم مع المسلم في كل شيء في كل أحواله. وخلاصته: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا وإياكم بهذه الأخلاق النبوية العاطرة اليانعة، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.